بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح الجزء المقرر من علم أصول الفقه نتكلم على الدليل الرابع من الأدلة المختلف فيها وسد الذرائع. يقول المؤلف تعريفها هي المنع من التصرف الذي يؤدي أو يمكن أن يؤدي إلى أمر منهي عنه شرعا. فاحنا تعودنا ان لما يكون الكلمة من مركب مضاف مضاف اليه لازم نعرف طبعا ايه زي اصول الفقه او مصطلح الحديث او علوم القرآن. تعرف كلمة علوم القرآن او مصطلح والحديث او اصول واصول الفقه. فسد الذرائع ده مركب من مضاف ومضاف اليه. فبنتكلم على كلمة سد في الاول وبعد كده ايه الذرائع. فبيجي ده اسمه تعريف كمركب اضافي. بعد كده بتعرفه كلقب او كعلم للعلم اللي هي كلمة سد الذرائع علم معين أو قاعدة معينة بتعرفها إيه بمفردها. فهو طبعا بدأ على طول تعريفها كإيه كلقب على طول أو تعريف القاعدة نفسها معرفهاش كمركب إضافي وما ما بيعرفش التعريفات اللغوية. يعني ده برضه تؤخذ عليه أنه لا يذكر التعريفات اللغوية والتعريفات اللغوية دي مهمة. يعني المفروض يكون في علاقة بين التعريف اللغوي وتعريف الاصطلاح. أنت دايما كده لما تعرف تعريف اصطلاحي بال بالحد الحقيقي واخد بالك بتاخد جنس وفصل جنس وايه وفصل. فانت دايما مغروط الجنس ده اللي هو اللغوي واخد بالك. فانت بتبتدي تتكلم في التعريف كجنس فبتاخد شيء عام. مثلا عايز اعرف الانسان اقول الانسان الجنس بتاعه ايه الجنس بتاعه نوع حيوان يعني فيه حياة. فكلمة حيوان ديت بتشمل كل اللي فيه حياة الإنسان الفرس الغزال واخد بال حضرتك. كل اللي فيه حياة ده بيبقى ايه يدخل تحت تبقى أنواع للجنس ده. فانت بتتعرف الإنسان كتعريف بحد حقيقي تقول على طول ان هو ايه تاخد الجنس اللي هو ايه حيوان وتفصل عن باقي الأنواع ان هو ناطق يعني فيه قوة قوة مدركة. الناطق يعني عنده ايه قوة مدركة يقدر يفكر بجدي يميز عن باقي الايه باقي الانواع اللي مشتركة معاه في الايه في الجنس. فهو طبعا هو ما بيهتمش بان هو يعرف التعريف بالحد واخد بالك ودي تبقى صعبة جدا. فالمهم ما يقولش تعريفات اللغوية. فاحنا نقول يعني ايه بنحاول نكمل الكلام بحيث يبقى الكلام ايه متضح. فهو بيعرف سد الذرائع هنعرفها الاول احنا كايه مركب اضافي. نعرف كلمة السد لغة بمعنى الحائل واغلاق الخلل. قال يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فنجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم ايه سدا يعني شيء يحول بيننا وبينهم. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. يبقى بيأتي بمعنى الحائل او يكون في خلل بنغلق هذا الايه هذا الخلل بايه بالسد يسد هذا الايه الخلل. يبقى ده كلمة السد لغة. يبقى احنا بنعمل حائل بين امرين بنسده. فاحنا بنسد ايه بنسد الذريعة. الذريعة اللي هي الوسيلة والسبب الموصل الى الشيء. السبب او الذريعة اللي هي الوسيلة او السبب اللي بيوصلك لشيء ايه اخر ده اسمها ايه اسمها ذريعة واخد عارفك. ده من ناحية الايه اللغة. هو عرفها بانها المنع من التصرف الذي يؤدي ايه او يمكن. يعني كلمة يؤدي يجا ده ايه واخد لك او يمكن ان يؤدي يجا لا ظن راجح او يقين. يعني سواء ادى يقينا او يمكن ان يؤدي بالظن الراجح الى امر منهي عنه شرعا. التعريف ده بتاعه ده تعريف جيد يعني ده تعريف كويس. بس هو نقص يعني ينقصه انه يقيد الوسيلة بان هي مباحة. يعني احنا المنع من التصرف الذي يؤدي او يمكن ان يؤدي الى امر منهي عنه. فاحنا لو قلنا واخد بالك منع من التصرف المحرم الذي يؤدي إلى منهي عنه. يدخلش في التعريف ولا ما يدخلش؟ يدخل، لأن هو كلامه المنع من التصرف أي تصرف كده، ده حرفها بالإيه بقال فيها عموم، يجي أي تصرف سواء مباح أو محرم، واخد بالك؟ فإحنا سد الذرائع هو المحرم أصلا، هو محرم يعني الشيء المحرم تناوله محرم، واخد بالك؟ ولا يؤدي إلا إيه إلى محرم، يجي هو إحنا ده ما تدخلش في التعريف. فلازم نذكر في التعريف إن إحنا بنسد أو بنمنع التصرفات غير المحرمة اللي تؤدي إلى محرم، هي دي سد الذريعة. واخد بالك؟ يجي إحنا ما بنحرمش الأشياء اللي هي إيه؟ ما بنتكلمش في سد الذريعة الأشياء المحرمة أصلا، ما هي دي محرمة أصالة، مسدودة أصلا. معايا؟ فإحنا بنحرم سد الذريعة، بنحرم الأشياء المباحة. الأشياء الإيه؟ المباحة اللي ممكن غالبا أو على الراجح أو يقينا تؤدي إلى إيه؟ إلى محرمة. كده هنقسمها إيه؟ لأقسام كثيرة. واضح كده؟ يجي إحنا لازم من التصرف بالمحرم إحنا يجي هنعرف إيه؟ هنعرفها تعريف تاني. يجي منع هنقول تعريف تاني، منع الوسائل المباحة. برضو منع الوسائل المباحة في ظاهرها المفضية غالبا إلى مفاسد راجحة. يجي زي تعريفه بس احنا زودنا ايه؟ المفضية غالبا الى مفاسد راجحة. ابن عاشور بيقول هذا المركب لقب في اصطلاح الفقهاء لابطال الاعمال التي تؤول الى فساد معتبر وهي في ذاتها لا مفسدة فيها، يعني هي في ذاتها مباح ما فيهاش مفاسد، لكن استعمالها خطأ يؤدي الى ايه؟ مفسدة. هي دي بقى اللي احنا نسد الذريعة، ان احنا نستعمل هذا المباح في هذا الايه المحرم فنمنعه، نمنع ايه استعمال المباح هذا لانه يؤدي الى محرم، ده اسمه سد الايه الذرائع. ده امثلة كتيرة، ومن هذا التعريف ممكن ان احنا نستخلص ثلاثة قيود ينضبط بها معنى سد الذرائع عند الاصوليين. اول شيء ان الوسيلة في اصلها تكون مباحة، وده شيء مهم في الموضوع ده، لان هي لو محرمة يجي تحرم لان هي اصلا في ايه في نفسها في فساد، مش تؤدي لفساد، هي في نفسها في فساد، فيجيش في خلاف. احنا لو اتكلمنا في كده مش هيجي في خلاف في المسألة، تجي سد الذرائع لو انت هتتكلم على شيء محرم اصلا، طب تقول لي القاعدة مختلف فيها ليه؟ ما مش معايا، هي مش محرمة، ده مش مختلف فيها. فإحنا دي مش هي دي اللي إحنا بصدد دراستها، اللي هي إن تكون وسيلة نفسها محرمة، لا إحنا بنتكلم على وسيلة إيه؟ مباح. ثاني شيء إن الأمر اللي أنت هتتوصل بيه باستعمال هذه الوسيلة المباحة يكون إيه؟ محرم. واخد بالك؟ لو أنت هتستخدم المباح في أمر مباح هنمنع ليه؟ واضح كده؟ يبقى السد ده مباح في امر ايه؟ محرم، ولذلك يتاتى هنا ايه؟ سد الذرائع. ثالث شيء واخد بالك ان المفسده هذه الوسيله ديت لابد ان تفضي غالبا الى مفسده راجحه. يبقى العبره بغالب الظن. واخد بالك؟ لكن لو تفضي نادرا، لو تفضي نادرا، يجي احنا كده النادر لا عبرة، دايما قاعدة كده عند لا عبرة بالنادر، الامر النادر ما نعملوش احكام، وما اخدلك يجي ده شيء نادر، يجي هي لو نادرا ما تؤدي الى مفسدة مش هنمنع الموضوع ده، مش يجي لا عبرة بهذا الايه بهذا النادر. واضح كده؟ يجي تكون مباحة، المباح ده يستخدم للوصول الى محرم، وأن يكون الوصول بهذا المباح للمحرم غالبا يعني يقينا أو غالبا ما يكونش نادر، يجي في هذه الحالة نسد الذريعة. يبقى إن كانت الوسيلة تفضي نادرا يجي خلاص لا عبرة بالنادر وما نمنعهاش في هذه الحالة، ما تدخلش معنا في القاعدة إيه بتاعتنا. واخد بالك؟ هنا يستوي الحكم في ذلك سواء هو قصد المكلف التوصل بمباح إلى المنهى عنه أو لم يقصد. ده لو هو يقصد يبقى ده أشنع، يبقى ده باب الحيل، يبقى ده باب الإيه؟ باب الحيل، لأن في تداخل بين مسألة سد الضرائب والإيه؟ والحيل، ما هي دي حيلة. تاني؟ بيحتال. بيحتال. يحتال للوصول إلى إلى شيء آخر. واخد بالك؟ فإيه؟ هو لو هو أصلاً يقصد يبقى ده كده إيه؟ أشنع في المنع. لو هو ما يقصدش يبقى أيضاً يمنع. يبقى إحنا مالناش دخل بقصده. واخد بالك؟ يبقى ديت كأنها بها شبه بالأحكام الوضعية مش التكليفية. إنك خليت التوصل بالمباح لمحرم ده سبب لمنع استخدام هذا الايه المباح. هو يقصد يبقى ده حكم تكليفي جاء يأثم مع المنع. معايا مش معايا؟ طبعا الكلام ده كله هيبان بامثله، احنا هنذكر امثله كثيره. الامثله بتاعت احنا كده عرفناه. هو اول شيء هيقول ايه يعني اتكلم بثلاث جزئيات في سد الذرائع، اتكلم على التعريف، بعد كده امثله، وبعد كده ايه حجيتها. امثلتها رقم واحد المنع. طبعا هو ايه الامثله دي العلماء بيقسموها تقسيمتهم ما قسمش الكتاب بدائي يعني، واخد بالك؟ فهو ذكر ايه امثله على سبيل الاجمال. فاحنا بعد ما نقول الامثله بتاعتها نبتدي نفصل بقى، التفصيل ده يكون فيه فائدة. بيقول المنع من سب آلهة المشركين عند من يعلم من حاله أنه يسب الله عز وجل. ليه؟ حتى لا يؤدي إلى سب الله عز وجل. نعم، هنتكلم عنها بالتفصيل. منع القاضي من أخذ الهدية لألا يؤدي إلى أخذ الرشوة. طبعا المثال ده مش قوي يعني، هو بيذكروه وفرق بين الهدية والرشوة. القاضي لو يجري بينه وما بين شخص تهادي مفيش مشكلة انه ياخدها، واخد بالك؟ اما انه هو ما يكونش يجري بينه وما بين الشخص ده تهادي او اي عامل اخذها بسبب عمله يجي هدايا العمال غلول، ماشي كده؟ هدايا العمال ايه؟ غلول. يجي العامل اللي هو موظف في اي مكان تجي له هدية بسبب عمله هذه رشوة غلول يغلب بها يوم القيامة في عنقه، لا جزء لا كبير ولا صغير. واخد بالك؟ ايه هي الهدية؟ الهدية ده انا بينه وما بين شخص تعامل مش بسبب عملي، ده قريبي، ده مش عارف ايه، ده صديقي، ده احنا بينه وما بيننا ايه؟ تعامل وتهادي. واضح كده؟ فهو طلب مني عمل، الهدايا اللي بتجري دي انا بديله غيرها، انا باخد منه هدية وبديله هدية مش بسبب عمله، مش هيأثر في موضوع الايه العمل. فهو بيقول لك ان القاضي ما خلاص بقى يعني، هو معنى كلامه ان احنا نمنع القاضي من اخذ هدية من اي حد، ها، بحيث انه ايه لا يساء الظن بيه او لا يتوصل بذلك ان هو ايه يؤثر في عمله. واحد صاحب واحد لو بينهم تهادي قبل كده خلاص مش مشكله. قبل يستلم العمل ولا بعد العمل؟ لا ده رشاوي يا شيخ، قبل العمل ده رشاوي، ده رشاوي وظاهر جدا. بعد العمل يعني قبل ان يكون قاضيا، اما لو اصبح قاضيا وانا رحت قلت ايه اهو انا بهادي المستشار يمكن احتاجه في يوم من الايام وهو ابتدى ياخد مني هدايا هو عارف ان انا مش مصلح عنده. لا ما ينفعش. هو بيقول لك يمنع الايه القدم من اخذ الهديه عموما، الراجل دوت ما ينفعش ايه ياخد هديه. بعدين ده مثال احنا ايه يعني ما مش لو في انا عندي كتاب الفرق بين الهديه والرشوه، الفرق بين الهديه والرشوه ممكن تقراه، بيحلل الموضوع تحليل كده تقريبا بتاع ابن حجر الهيتمي، الفرق بين الهديه والرشوه ممكن ناخد ونحلل الموضوع دوت، واخد بالك؟ لكن ده مثال احنا مش في الاصول الأمثلة لا تعترض يعني بتفهم القاعدة. بعد كده منع التجار من احتكار السلع، واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتكار لأن هذا مع انه هو ان كان هذا الامر انه هو يشتري سلعة وخد لك ده مباح، لكن هو لما يتحكم في هذا الشراء في سعر السوق ويضيق على الناس اقواتهم فهذا الاحتكار منع الشراء. دي الامثلة اللي هو ايه ذكرها. في شيخ اسمه عبد الحكيم درقاوي عمل مقال كده اسمه سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، بيقول قسم علماء أصول الفقه الذرائع خمسة أقسام. وطبعا مسألة التقسيم دي اجتهادية، في ناس يقسموها أربعة ثلاثة، في ناس يقولوا خمسة، احنا حاولنا نجيب التقسيمات الأوسع بحيث ان التفرعات فيها أكتر نفهم أحسن. فبيقول القسم الأول ما أدى إلى مفسدة مقطوع به، يعني استخدام المباح يؤدي إلى مفسدة مفيش خلاف ان هي دي مفسدة، يقينا هيؤدي الى مفسدة، هنا الامة تجمع على منعه، بيجاش كده في خلاف من منع هذه الذريعة. واخد بالك؟ امثلة لذلك، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير ايه علم. واخد بالك؟ ده ذريعة الى سب الله عز وجل، فيجي كده ايه، واخد بالك؟ لا تسبوا الذين يدعون من دون الله. اثنين، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هم المسلمين كانوا بيقول الرسول ايه راعنا، يعني أرعنا سمعك، يعني فرق، واخد بالك، فرق سمعك لسماعنا لكلامنا. اللفظة دي المسلمين بيستخدموها بهذا المعنى، مش قطح في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان عند اليهود لها معنى قبيح، واخد بالك؟ فربنا نهاهم ان هم يقولوا هذه الكلمة حتى لا يظن فيها إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ وفي زريعة تانية ان ممكن اليهود يقولوها للنبي صلى الله عليه وسلم، تنتشر النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهذه الكلمة من المسلمين، يبتدوا هم يسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى القبيح بالكلمة، يجي كده ايه ما فيهاش اي شيء للمسلمين بايه بيتنقلوها، فسد للذريعة حتى لا يساء للنبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، من قبل اليهود، او يظنوا ان احنا نسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، منع هذا الايه لا تقولوا راعنا. النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتفريق بين الاولاد في المضاجر، واخد بالك، مروا اولادكم بالصلاه السبع واضربوا عليها العش وافرقوا بينهم في الايه في المضاجع، لان هذا قد يؤدي الى الى مفاسد. نهي المراه ان تسافر من بدون محرم، ده ذريعه للطمع فيها والفجور بها، يجى يمنع هذا الايه الامر. خلاص كده. القسم الثاني هو ايضا ملغي بالاجماع، واخد بالك، ملغي بالاجماع لان مفسدته نادره، يبقى اجماعه الامه على عدم منعه، يعني ملغي من الاعتبار، يعني هنا الذريعه لا تعتبر لان المفسده ترتب عليها ايه، يبقى ده عكس النوع الاول، يبقى هناك معتبر وفي اجماع على اعتباره، وهنا في اجماع على عدم اعتبار سد الذرائع هنا لان المفسده ايه نادره، واخد بالك؟ زي مثلا زراعه العنب، العنب بيستخدم مين في الايه؟ في الخمور، انا عشان العنب بيستخدم في الخمور ما نزرعش عنب؟ ما ينفعش، يجي هنا المصلحه استخدامه في العنب نادر عند احد اولاد المسلمين، نادر، يجي في هذه الحاله لا يمنع ايه؟ واخد بالك؟ مثلا المجاوره في البيوت دي وسيله الى الوقوع في المحرمات والنظر والزنا والكلام ده كله، هل نمنع المجاوره في البيوت يجي كل واحد كده لوحده في بلد عشان ما يجاش فيه ذريعه للزنا ولا حاجه؟ معايا؟ ما ينفعش، يجي دي نادرا ما تفضي الى المحرم، ولذلك لا تعتبر هنا بالاتفاق سد الذرائع في هذه الايه الاشياء لانها نادرا ما تؤدي الى محرم. معايا كده مش معايا؟ طيب، مختلف بقى فيه بين السد والترك، زي بيع الاجال. بيع الاجال دي نوع معروف عند المالكيه، واخد بالك، انواع كثيره يمكن حوالي 1000 نوع من بيوع الاجال عند الملكيه، واخد بالك؟ دي هم فيها خلاف يسدوا ولا ما يسدوش، واخد بالك؟ وزي اختلاف في تدوين الصناع، هو الصانع بياخد منك، انت بتدي مثلا خياط يحيك لك ثيابا فهو بيغيرها ما بيغيرهاش بيضيف لها صنعه، او مثلا تدي خشب لنجار يعمل لك منه مثلا اثاث بيعمل فيه ايه صنعه، فهو لو باع انت مش هتعرف، انت مش عارف الخشب بتاعك لانه تصنع تغير هيئته، فبجديات وسيله ان هو ايه ان هو ممكن يبيع الاشياء وانت تقدرش تثبت ان هي دي بتاعتك، تقدرش تقيم حجه على وهو اصلا يده يد امان مش هيضمن. ففي الحاله دي يقول لك ايه، قال لك احنا نضمن الايه الصناع، وما هي فيها خلاف يضمن ولا ما يضمنوش، بس انا فيها خلاف الراجح وقال لك ان هم ايه يضمنوا حتى لا تنقطع الصناعه. وضع كده سدا سدا لذريعه ان ايه ان توقف الصناعه توقف. هو لما انت تدي له شيء يصنع هو بعد كده تتغير هيئته ما تقدرش تثبته وهو يبيعه او يتلف او نحو ذلك وانت ما تضمنوش، يعني كده مش هتودي لاي حد ايه شيء تاني تقف مهنه الايه الصناعه. فقال لك حتى لا تقف مهنه الصناعه فابتدي نضمن الايه الصناعه، انت ضامن لهذه الصناعه، انت افسدتها تجيب له واحده زيها، واخد بالك؟ بقت يده يد ايه يد ضمان مش يد امان، واخد بالك؟ هي الفرق بين يد الضمان ودي بقى دي مساله في الفقه تاني، يعني انواع الايادي في الفقه كتيره، واخد بالك؟ اللي في يد العاريه ويد الضمان ويد الامان، واخد بالك؟ ويد الوكيل، واخد بالك؟ ويد الاجير، ودي كل دي انواع ايادي وكل واحده فيها خلاف وفروق في الضمان وعدم الضمان، دي كلها تيجي في باب المعاملات. يعني في باب المعاملات نتكلم على ايه اللي يضمن وايه اللي يضمن واللي ما يضمنش، واخد بالك؟ دي دي دي مش ماشي، طلعنا بره الموضوع. واحد مثلا بيحمل طعام انت تضمنه، مع ان هو ايه واخد بالك مجرد حامل الطعام، تضمنه الطعام ده لو تلف او نجس تضمنه، واخد بالك؟ ليه؟ حتى لا تمتد يده اليه، يجي عارف كده لو نجس حاجه يجي هيدفع غيره، يجي كده لا تمتد يده ايه اليه. في ذرائع ووسائل تؤدي الى بدعه، واخد بالك؟ مثلا واحد مثلا قدامه ترجيل هيؤدي في العباده لنفس الايه الهدف، فيسلك الطريق الاصعب تقصدا للمشقه. مثلا قدامه ماء بارد وماء حار جدا للوضوء، بيقول لك لا انا هتوضا بالماء الايه الحار، واخد بالك؟ واسبغ الوضوء بيه عشان ادخل في اسباغ الوضوء على المكان. لا، تقصد المشقه ليس من شرعتنا، تقصد المشقه اجرك على قدر نصبك، ان اجرك على قدر نصبك لما تاتي المشقه تابع، مش انت تقصد المشقه، هذا من الاسر اللي مرفوع عن هذه الايه الامه. وبالاتفاق ان لا يجوز تقصد المشقه، هذه افعال الصوفيه، اللي يقف في البرد يقف في اللي يلبس الصوف وينزل في البحر يصلي، واخد بالك؟ هذا ليست من شريعتي، تقصد المشقه ليس من شريعتي. تقصد المشقه ده ابن تيميه، واحنا في الاصول كاتبين ابحاث على هل من شروط التكليف أن يكون فيه مشقة؟ ده كلام المعتزلة. كلام المعتزلة إن من شروط التكليف أن يكون شاقا، وإذا لم يكن هناك مشقة يبقى ده مش تكليف. واخد بالك؟ ده كلام المعتزلة، الكلام ده مش كلام أهل السنة. أهل السنة تقول لك لا، واخد بالك؟ مش لازم يكون إن كانت مشقة عادية دي مش ما فيش مشكلة. في وسعنا، لكن مش مشقة غير محتملة. واخد بالك؟ وتقصدها لا يجوز ليك، واخد بالك؟ لا يجوز ايه؟ لا يجوز ليك. فمثلا واحد مثلا انت عارف الايد كده لما بيصيب الايد بعض الامراض الجلديه من استعمال الماء في الشتاء تشققاته، واحد ممكن يستعملها ايه مثلا يزيل هذا الامر، يقول لك لا خليها عشان هتالم. ده طب انت تاخذها بايد، هو ده تقصد المشقه كده وترك مش من شرعتنا احنا، واخد بالك؟ فانت ما تتقصدش انك انت تشق على نفسك واخدك عشان تاخد الاجر. لو جاءت عارضه مع العبادة يجي كده خلاص تزداد بها أجر، لكن أنت تقصدها لا. ربنا بيقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أيضا من ذلك اللي هو يكون ذريعة إلى بدعة، مخدرك إن هو يقتصر على البشع في المأكل أو الخشن في الملبس من غير ضرورة، هو عنده ده وعنده ده، المرض أحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وخدرك كان ابن حزم والصنعاني كان أمراء، وكان هو لا يصلح إلا أن يأكل الفلاوزج مثلا، يعني أغلى حاجة كانت موجودة في العصر السابق. الصنعاني وابن حزم مثلا، فهو ده مش مشكلة يعني، وخدرك هو ما بيتكلفوش، هو لكن انت جمعك فلوس مثلا وتتقصد انك انت تشق على نفسك وما تاكلش كده، ده مش برضه ايه دي بدعه. واخد بالك في الايه؟ مش بدعه، ما عملش كده، انا كده اصلا مش فلوس، ما عادش فلوس ماشي، لكن لو معاك تقول لا انا اتعمد مثلا، ان انا زي اللي بيقول مثلا باب الزهد يا شيخ، باب تاديب للنفس، باب تاديب للنفس، باب غير الباب دوت، باب الزهد واخد بالك، باب تاني يعني، الفروق بينهم تبقى فروق دقيقة، واخد بالك؟ ده مش الزهد ترك الحرام، وفي نوع من الزهد انك انت تترفع عن المباحات برضه. اذا كان هو زي سيدنا عمر كده انه يؤدب نفسه احيانا، واخد بالك؟ زي ما شاف سلمان قال ما هذا يا سلمان؟ قال لحم اشتهيته فاشتريته. قال كلما اشتهى احدكم شيئا اشتراه، يعني مش كل بقى ايه، حاول تروض نفسك ايه احيانا، جايش دايدنك بقى على طول انك انت واخد بالك بتلبس للصوف وانت تقدر تلبس غير كده، بتلبس بتاكل الخشن وانت ممكن تلبس تاكل حاجه زي كده، وتشق على نفسك وعلى من تعول، يبقى هو ده دايدنك كده في الحياه. لا التاديب يبقى ايه احيانا يعني. طيب القسم الخامس تجويز الحيل، ده يناقض سد الذرائع. تجويز الحيل يناقض مسألة سد الايه، تقول الحيل جائزة، احنا ده عكس ان احنا اللي احنا بنقوله سد الايه، اذا المفروض يكونوا باب واحد، واخد بالك؟ وابن القيم راح في كتاب اعلام الموقعين عمل باب كتير جدا في الحيل، وبدأ يبطل هذه الايه الحيل، واخد بالك؟ الحيل اللي هي ممكن تفضي الى فتح باب الذرائع المحرمه، يعني يحتال علشان ايه، يحتال على سد الذرائع، يبتدي يعمل حيله، ها يعمل حيله عشان لا يقع تحت الى سد الايه الذرائع. مثلا في الزكاه مثلا، انت عندك 40 شيء، الخارص هيجي لك النهارده اللي هو بيعد الايه الغنم، فانا عندي 2 من اولادي، خد يا ابني انت 20 انت 20، يجي دول ملكوا 20 ده ملكوا 20 كده، ما فيش ايه بعد كده، يروح ايه يروح يسترد، واخد بالك؟ ده حيله محرم، هو احتال لمنع الايه الزكاه، هي انه يهب لاولاده او يعطيهم مثلا الاموال دي مباح، لكن توصل بها حيله حتى لا يقع تحت طائلة ايه سد الذرائع، في الحالة دي تحرم عليه، دي حيلة محرمة وباطلة. مثلا دايما في الفقه تلاقي كده في المذاهب عندهم حاجات غريبة، مثلا 2 هو السرقة انه يسرق نصاب من حرز، يسرق نصاب من حرز، فاثنين يروح واحد ينقب الحرز، واحد يخرج النصاب من النقب، فما يتحدوش حرز، الحرز ده حرز كل شيء بحسبه، يعني لو مثلا في مثلا واحد عنده بقر مثلا او ابل حطهم في الحظيره بتاعتهم، الحظيره دي تعتبر ايه حرز، علشان واحد يقوم عليه الحد، ما تمن الناقة دي فوق الربع دينار، ربع دينار، واخد بالك؟ دي كبيره فوق النصاب بكتير. فيجي واحد ايه عشان يقام عليه الحد يدخل يسرق من الحرز هذا الايه النصاب، يجي كده يقام عليه الايه معاه مش معايا حد ايه حد السرقه حد السرقه فيجي يحتال يروح اتنين مع بعض، واحد يفك الايه الحرز وما يسرقش ما ياخدش من جوه الحرز، يجي التاني واخد دلك كده يسرق بس مش من حرز لانه ما فيش حرز اصلا، مش لازم تطلع، هو ما هو ما جتش حرز يعني، هو الحرز لازم يكون مكان مغلق ما تقدرش تطلع منه، هو راح كسر له الباب مثلا واخد او عمل نقب كده في البتاع طلعت، او هو واحد تاني دخل لها ما هي ما بيجيش في حرز دلوقتي، لو مش مغلق ما مش حاجه. اه واحد مثلا يجي ينقب السقف واخد بالك وينزل عبد يقول له اسرق ايه واخد بالك، يدل عبد من الايه السقف، العبد معلوش ايه معلوش قطع وما سرقش من حرز، فكل دي حيل للايه ايوه فكده ايه يمنع يقام عليه يلعب يعمل بنقد. هو طبعا المفتي واخد بالك لما يكون امر زي كده يعني حتى ان جاءت عارضه ما بيقيمش حدود، يعتبر ده شبهه لان ده ما سرقش من حرز، والتاني ده لما هتك الحرز ما سرقش فمعلوش حد القطع، فلو هو اتعرضت قضيه على كده على القاضي مش هيحكم بقطع ده ولا ده، مثلا تعزير يؤمر ده باصلاح الحرز يؤمر ده بالرد واخد ذلك، لكن ما فيش قطع محرمة. لو هو عرف ان دول احتالوا بذلك مفروض انه يمنع هذه الايه الحيلة ويقطعهم حتى لا يحتال بهذه الايه الطريقة. واضح كده؟ مثلا امرأة مثلا عايزة تطلق من زوجها مش لاقي حيلة معاه خالص، تروح تعمل ايه ترتد، واحد يفتي يقول لها ارتدي، اول ما ترتد ولدت مسكه بعصم الايه الكوافر كده بانت منه اتفسخ النكاح بعد كده تسلم واخد بالك. حتى قيل لعبد الله بن مبارك ان في امراه بمروه وقفتوها بكده يعني عايز تختلع، فواحد ايه زوجها رفض، فقيل لو ارتدت عن الاسلام تبيني منه وجنت كده، ففعلت. عبد الله بن مبارك قال من وضع هذا الكتاب فهو كافر، ومن سمع به ورضى به فهو كافر، واخد بالك؟ فلا يجوز هذا الكلام، هي حل دي حيل ايه محرم. المهم حجيتها اخر حاجه، وبيقول وسد الذرائع حجه، ومن الادله على اصل الاحتجاج بها قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، اللي هو ذكرها في الأول وده التالي البداية. فقد منع الله تعالى المسلمين من سب آلهة الكفار مع أنها تستحق السب، وذلك لأجل أن لا يؤدي ذلك إلى أن يقوم الكفار بسب الله تعالى في قدامهم يعني، بحيث أن هم يسبوا الله عز وجل. هو بيقول والذي يظهر، وده كلام متين وقوي يعني، وجاب دليل واحد وذكره قبل كده، والذي يظهر طبعا ابن القيم جايب حوالي 99 دليل على اعتبار سد الذرائع في علم الموقعين، بيقول والذي يظهر ان العلماء لا يختلفون في اصل العمل بسد الذرائع، ولكن قد يحصل خلاف بينهم في كثرة الاستناد اليها، يعني مثلا المالكية بيستعملوها كتير، في ناس تانية ما بيستعملوهاش كتير، واخد بالك؟ فيبقى الخلاف جاي في كثرة الاستعمال وقلة الاستعمال، لكن مش في اعتبارها اصلا، يقول لك ان الكل متفق على اعتبارهم، او ممكن اختلاف وجهات نظر هل هذا يؤدي الى مفسده ولا لا يؤدي الى مفسده، فممكن ده لا يؤدي وده يؤدي، جدايا يختلفوا فيه بس ايه ان دي تدخل في سد الذرائع ولا ما تدخلش، واخد بالك؟ فبيختلفوا بس حسب منهم اختلاف في هذه الجزئيات، هل دي تؤدي مفسدة ولا تؤديش الى مفسدة، نستعمله كثرة استعمال عدم ايه كثرة الاستعمال. في الاخ اسمه مصلح النجار دكتور عمل رساله كويسه في برضه في سد الذرائع، احنا نقول منها بعض الكلام في اراء الفقهاء والادله. هو طبعا جه الكلام ابن القيم ملخص، فاحنا نقول يعني ايه. اولا بيقول اراء الفقهاء في الذرائع على مذهبين، مذهب المشهور عن مالك واحمد دول بيعتبروا سد الذرائع من الادله المعتبره، واخد بالك، ويكثران من العمل بمقتضى سد الذرائع، دول ايه المالكيه والحنابله. بعد كده المذهب الثاني ده المشهور عن ابي حنيفه عند الحنفيه والشافعيه، منع الاخذ بقاعده سد الذرائع، ولكن لما تلاقي كتبهم ما تلاقيش فيه كلام بالمنع، واخد بالك. حتى ابن النجار ده حنبلي بيقول وتسد الذرائع وهي ما ظاهره مباح ويتوصل به الى محرم، ومعنى سدها المنع من فعلها لتحريمه، ده اللي هو تعريف سد الذرائع. واباحه ابا حنيفه والشافعي، واخد بالك. ابن حزم يستنكر جدا هذا الايه الامر، لان ده بيقول ده نوع باب من ابواب الرأي، وهو اصلا عنده ايه لازم ادله صريحه، فبيعتبر كانه باب الحاق وباب قياس، فما بيعتبروش الايه ابن حزم مطلقا. ايوه قياس. نعم. بمعنى النظر في كتب الاصول نجد ان اصل سد الذرائع قال به جميع العلماء، مش خاص بالمالكيه والحنابلة بس، حتى القرافي ده ايه مالكي، القرافي ده امام من ائمه المالكيه، واخد بالك، وكاتب كتاب الفروق ده يعني موسوعه. بيقول ينقل عن مذهبنا أن من خواص اعتبار المصالح المرسلة وسد الذرائع، وليس كذلك. وأما الذرائع فقد اجتمعت الأمة على أنها ثلاثة أقسام، أحدها معتبر إجماعا، واخد بالك، زي حفر بئر في طريق المسلمين ده أدى إلى هلاكهم، ده ممنوع بالاتفاق، وإن كان حفر البئر إيه جائز، وحتى هم يبتدي في كتب الفقه يبتدي يتكلم في حفر البئر ده في طريق مسلوك ولا غير مسلوك، في مكان مغلق ولا غير مغلق، خاص ولا عام، ليه مصلحة ولا ملوش مصلحة، بتدي عشان تضمينه. لكن مين يسلك في طريق المسلمين السابلة اللي هي مطروقة هنا هيضمن اللي هيتلف بسبب هذا الايه هذا البئر. زي القاء السم في طعام المسلمين، ده هنا مفيش خلاف في ايه في منعه، زي سب الآلهة عند الكفار، واخد بالك، ده معتبر بالاتفاق، وعكسه ان سد الذرائع ملغى بالاتفاق، زي ما قلنا موضوع الايه زراعه العنب، واخد بالك، المختلف فيه هي دي بقى اللي فيها خلاف، اللي فيها خلاف ديت هي دي اللي مختلفين في الرأي. لكن في ذرائع متفق على اعتباره، وفي ذرائع مختلف على متفق على عدم اعتباره. هو بيقول احنا بس اكثرنا من استعمال سد الذرائع اكثر من ايه غيرنا. المهم عشان ما نطرش عليكم هنقول بعض الادله كتير، احنا زي ما قلنا ابن القيم جاب حوالي 99 دليل على اعتبار سد الذرائع، هنقول من بعض الادله، واخد بالك، ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفينا من زينتهن. الله عز وجل منع النساء من ضرب الأرجل، يعني ده مباح إن هي ماشية حتى لا يفتن بها الرجال، واضح كده، يبقى صوت الخلخال بس بتاعها لما تضرب رجل صوت الخلخال يظهر، ها يبقى كده ايه تلفت النظر وكده تثير ده داعي من دواعي شهوة الايه الرجال، فربنا منعها من هذه الوسيلة المباحة حتى لا تؤدي إلى مفسدة، معي كده. بعد كده من الأدلة إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان من الكبائر او من اكبر كبائر ان يسب الرجل ايه والده والديه. قال له صدق ازاي يعني الواحد يسب؟ قال يسب الرجل ابو رجل فيسب اباه ويسب ايه امه. فجعل دي زي سب الاله، فجعل دي وسيله، واخد بالك ان هي اصلا هي محرمه. خلي بالك يعني هو السب ده اصلا محرم، واخد بالك، فافضى الى ايه محرم، واخد بالك. وكان يعني الاولى ان هذا ان هو سماه لعانا لوالديه بدون ما يقصد هذا الايه الامر. فديت احنا مش هنعتبر مسد ذرع، يعني هذا المثال مش قوي في سد الايه ذرع، لان هو الوسيله اصلا ايه مش مباحه. الدليل الرابع النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخلوه بالاجنبيه حتى لو حفظها القران، وحرم السفر بها ولو الى الحج. ليه؟ لانه ممكن يحصل لا يجتمع امرأة رجل الا والشيطان ايه ثالثهما الجزاء، منع من هذه الوسيله المباحه لما تفضي الى ايه الى محرم. الله جل امر بغض البصر، مع ان واحد يقول لك انا بشوف يا سيدي اتعجب في خلق الله عز وجل واقول مش عارف ايه، وقلت لك هو دي مصلحه ملغاه انك انت مثلا يقع بصرك على محاسن الخلقة، التفكر في صنع الله عز وجل، لكن هذا ايه ممنوع سد لذريعة الايه الشهوة اللي تفضي الى محظور. مش ده محرم يبدل الحرم بغض البصر، واخد لك الاصل اطلاق البصر فعلا ايه محرم، محرم يعني في اطلاق البصر اصلا لغير ما يحل ليك، واخد بالك محرم، لكن هو ممكن يتكلموا عليه في الاشياء اللي ممكن تنظر ليها يباح، واخد بالك. لا ما هو ده مش هيأمرك بغضه، مش هيأمرك بغضه. ففعلا حتى النظر الى الاماء، نظر الى الاماء، واخد بالك، الامة لو هي مملوكة لغيرك ايضا، واخد بالك، هنا بيفسر بقى ان الامة دي ايه حد عورتها، اللي هي الاماء اللي تبقى تشتري ايه حد العوره بتاع الامه، واخد بالك. فالامه دي تمال يعني ما بيعتبرهاش حتى ما تنتقبش وما تلبس مثلا اللي هي مثلا الكبيره مثلا حاجه زي كده. لكن الاولى فعلا ان غض البصر عن اللي هو لا يحل ليك، اجاده الاولى ان هو ده فعلا محرم يؤدي الى محرم، فاحنا نلغي برضو المثال ده. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه باهل الكتاب، وإن كانت الأمور مباحة، مثلا إنك أنت مثلا هما ما بيسبغوش أنت اسبغ، فترك الصبغة واخد بالك مباح، فأنت تسبغ الشيب مخالفة إيه لأهل الكتاب. هما ما بيصلوش في نعالهم، أنت خالفهم إيه وصلي في نعال، مع إن الصلاة بدون نعال مباحة يعني. نعم الشيب الشيب بس الرجال صبغ الشيب، اما النساء ممكن تصبغ حتى اللي بدون شيب يعني. لا السواد لا محرم، ما حلله في السواد. هو في خلاف موضوع الصبغه بالسواد، في خلاف، لكن رجح المنع، واخد بالك. فالرسول يقول ليس منا من تشبه بايه بغيرنا، ومن تشبه قوم فهو ايه منهم، واخد بالك. فبيجي الهدي الظاهر، الهدي الظاهر دي مساله مهمه يعني. الهدي الظاهر ده بيجي مهم في الشريعة، مش شيء مثلا اعتباطي، مش شيء مش مهم، مش شيء مهم، لا الهدي الظاهر علامة على صلاح الباطن. حتى ساعة سقوط الدولة العثمانية، فكمال أتاتورك فرض على كل المسلمين هم يلبسوا القبعة، فكان يؤتم العلماء اللي ما يلبس القبعة يقتل، يجي له اعدام. فواحد كده قاضي مره بيقول لي عن المسلمين يعني ما اتفه المسلمين يعني انت ما تلبس القبعة وما تقتلش. فقال له ده علم مين ده؟ قال له ده علم دولتنا احنا. قال له ينفع نحوش العلم ده بعلم اخر؟ قال له لا مش ممكن. قلت له ما دي قطعه قماش، دي قطعه قماش يعني، ده بيجي العلم ده علامه عليك انت، ولو استبدلت علامه على دوله اخرى. فقال له القبعه علامه على الكفر، علامه على من لا يسجد لله عز وجل. فاحنا ما نلبسهاش لان احنا نسجد لله عز وجل، احنا كده ايه. فدي يعني ايه الهدي الظاهر ده قضيه مهمه، يعني ما نستهونش بالهدي الظاهر. ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الجمع بين الايه، بين المراه وعماتها والمراه وخالتها او ان تجمعوا بين الاختين، واخد بالك؟ يبقى في الحاله دي ليه؟ لان ده ذريعه الى قطيعه الرحم، وان كان مباح ان الواحد يتزوج المراه واختها، مباح مفيش مشكله المراه وعمتها، لكن الشرع حرمه ليه؟ سبب في قطع الغيرة بقى بين النساء، سبب في قطع الرحم، كده ممنوع من كان مباح في القصر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع عن بيع وسلف، بيع وايه وسلف، لان ممكن يؤدي ذريعة الى الايه الربا، واخد بالك؟ يزود شوية هنا وهنا ويربط الاثنين ببعض، يجي كأنه استلف شيء ويرده اكتر، واخد بالك؟ فسلف وبيع ممكن يخلي ايه، ان فيها ذريعه لايه، ان يرد اكثر مما استلف، ويجي يدخل الايه السلعه في الوسط، يجي دي ذريعه الى ربا، يجي محرم. سلف وهديه، الهديه دي يا شيخ لو هي ما فيش بينهم تعامل وبسبب الامر ده يجي كده ربا. يعني السلف اللي هو اقرض واحد وراح مثلا يطالبه بالدين، فمثلا اطعمه ما انه ليه حق ضيافه، فهنا مش ضيافه، ده هو رايح يطالب بالايه بالدين، فكان يحتسب ثمن ما اكل من ايه من الدين، حتى لا يكون قرض جر نفع، لان الاكل هنا جاء بايه، بسبب الدين او المطالبه بالدين، هو ما فيش بينه وبينه تهادي. يعني لو هو اصلا عابر سبيل او مسافر وراح عنده، راح هو اطعمه، ده واجب لحق ضيافه، لكن هو رايح بسبب الايه المطالبه بالدين فاطعمه، واخد بالك؟ فكانوا يحتسبون ثمن الاكل وشرب الضيافه من الدين حتى يعني ناكل. انا لو ادنت واحد ما اخدش منه ليا لحد ما اخلص الدين. لا، لو انت بينك وبينه تهادي مفيش. لا مفيش يجي ما تاخدش، واخد بالك؟ لان انت هو بيديك دلي عشان تصبر عليه، واخد بالك؟ لكن لو بينكم تهادي ده موضوع خارج الايه الدين، معايا كده؟ طيب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتقدم احدنا رمضان بصوم يوم او يومين، ليه؟ حتى لا نلحق برمضان ما ليس ايه منه، يجي زودنا في رمضان، يجي كده قبل رمضان بيوم يومين بنصوم، لان احنا عندنا الصيام برؤية الهلال ما بتيجي زودش يوم في رمضان او يومين في رمضان، يجي كده ايه، والصوم مباح. الصوم مباح مش مباح بقى مندوب. كفايه كده يعني ايه، احنا فهمنا كده سد. لا خلاص، احنا كده نكتفي بهذا القدر من سد الذرائع. احنا ان شاء الله نكمل في المره القادمه مع باب جديد من ابواب اصول الفقه. قل قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله.